من الرحمن مع عواشق صبا على أحمد المنصور بالرعب والصبا. صلاة من الرحمن عاشق صبا على أحمد المنصور بالرعب والصبا. صلاة من الرحمن مع عاشق صبا على أحمد المنصور بالرعب والصبا. صلاة من الرحمن مع عاشق صبا على أحمد المنصور بالرعب والصبا. نبي جميل الذات أكرم مخلقه جليل عظيم في الكهولات والصبا. رسول رأى مولاه بالعين جاردا وشاهد أنوارا وسرا محجبا. صلاة من الرحمن مع عاشق صبا على أحمد المنصور بالروب والطبا. ما حبيب حباه الله عزا وريب عدل ودينا غويما عم شرقا ومغربا. كريم عظيم الخلق والخلق سيد على الرؤوس لو الأملاك غدرا ومنصبا. صلاة من الرحمن مع عاشق صبا رؤوف رحيم بالأنام جميعهم ومن أم جدواه له العيش أخصبا. تدلى له البدر المنير جلالة وردات له شمس وشانيه أغضبا. صلاة من الرحمن تدلى له البدر المنير وجلالة وردات له شمس وشانيه أغضبا. ووجهه له بالنور أسفا وآرم أشرقا وسقر حواريقا من الشاهد أعذبا. صلاة من الرحمن مع عاشق صبا وعينا واه تسبي كل رائل فحبذا لرائل رأى المحبوب للغالب السبا. له الحزن والإحسان والفا فضل والندى وكفاه دهم الجود طلا وصيبا. صلاة من الرحمن ما صباه البحر مدا لا يحد وبساحل هو المصطفى المختار برا مغربا. هو الخل والمحبوب يعطي لمن يشاء من الفضل والإمداد من كان طيبا. صلاة من الرحمن مع عاشق فهب لي رسول الله منك كرامة أكون بها في الحضرتين محببا. وصل لي بقرب منك يا عين واصه وكل فإني صرت بالذنب كلهبا. صلاة من الرحمن مع عاشق صبا المنصور بالروح والصبا. فما عبيدك خير الخير الخلق يدعى وبجافر وللمرغن عثمان ينمى وينسبى تدارك بلطف منك صبا متيما ونلي شهودا منك يدني إلى غبا صلاة من الرحمن وعاشق صبا على أحمد المنصور من روم وصبا عليك صلاة الله ما هام مغرم وغراد غمري وساجعة الربا كزل آل والأصحاب والرسل كلهم متى قرئ الرحمن أو تولي السبا صلاة من الرحمن.